لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. رحمة يقسم الطريق من المدينة إلى المسجد الأقصى أقساما ثلاثة، يركب بعض الطريق ثم ينزل في تواضع جم ليركب غلامه بعد الطريق، ثم انزلان كلاهما لتسير الدابة ولا احد على ظهرها. وعندما يقترب الركب الثنائي، اقول ركب الثنائي عمر وغلامه، فاعترضهما بعض رحال الطين فرر مخاضة من الطين، ويخشى عمر ان يركب الدابة في الطين حتى لا تزل اقدامها فينزل ويخوض في الطين بقدميه. ينزل في عظمة التواضع وفي رفعة لا كبر فيها، غدا كان غد الروح لا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر، فتنات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر، تردى ثياب الموت حمرا فما دجا لها الليل إلا وهي من سندس خضر. عليك سلام الله وقفا، عليك سلام الله وقفا يا عمر، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. ان يد الغدر امتدت الى عمر في صلاة الفجر فطعن بالخنجر. تنوعت الاساليب ولكن الحقيقة واحدة. اذا برؤساء هيئة اركان حرب جيشه يستقبلونه على حدود الشام، واذا بابي عبيدة ابن الجراح يخمس في اذن امير المؤمنين ويقول له تخوض في الطين بقدميك يا عمر، فيقول له عمر لو غيرك قالها لاوجعته ضبطا. وكان عمر اذا قال اسمع واذا مشى اسرع واذا ضرب اوجع في الحق. قال له نعم اخوض في الطين بقدمي، لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العزة في غيره اغلب الله، ويمشي عمر على نفس المنهج الذي سلكه من المدينة. عمر يركب وينزل والغلام يركب وينزل، ومتوجهون جميعا الى المسجد الاقصى ليتسلموا المفاتيح من الباتريارك الروماني. فقال رؤساء الجيش لعل الله يجعل عمر هو الذي يدخل راكبا حتى لا يضحك علينا الرومان، ولكن اراد ربك ان يدخل الغلام الخادم راكبا وعمر يمشي وراءه. العدل هو العدل والحق واحد لا يختلف، وليس هناك ما يسمى بالبروتوكولات، انما هناك ما يسمى بالحق والانصاف. لا محسوبية عند الله، ولو كان المحسوب ابن نوح او ابا ابراهيم او عم محمد. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح،